فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.